معنى الاستيفاء. الاستيفاء ولا يلزم منه الموت، كما في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن التي لم تمت هي تتوفى، بمعنى أنها تستوفى، تستوفى استيفاء مؤقتا آنيا. أما الموت الذي هو مفارقة الروح البدن فالاستيفاء هو الوفاة الحقيقية الكاملة. قال قوله: إني متوفيك أي قابضك من غير موت وافيا تاما. قابضك وافيا تاما حال، أي لم ينالوا منك شيئا، يعني مما أرادوا أن يفعلوه من الصلب والقتل، وكما قلنا نص القرآن: وما صلبوه وما قتلوه. ولكن شبه من الذي جعله يشبه لهم؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا مكره سبحانه الذي رد به مكرهم عليه. وقلنا صفة المكر من صفات المقابلة، كصفة الاستهزاء وصفة السخرية، هذه صفات مقابلة، أي أن الله تعالى يرد السخرية على أصحابه، يرد المكر على أصحابه، يرد الاستهزاء على أصحابه. قال: ورافعك إلي، يقول المؤلف، أي إلى سمائي ومحل كرامتي. فجعل ذلك رفعا إليه للتفخيم والتعظيم. هذا كلام فيه ما فيه، لأن أئمة السلف جميعا، عندما ذكروا هذه الآية ذكروها في كتب الاعتقاد وكتب التوحيد أنها من الأدلة على علو الله تعالى على خلقه، كما في الآية الأخرى: بل رفعه الله إليه. هذه الآية مع هذه الآية تبين أن الأمر رفع حقيقي، وجاءت السنة لتبين أن عيسى قد رفعه الله إلى السماء كما في عدد من النصوص، وأنه في السماء الرابعة حيا، وأن الله سيرده إلى الأرض ليحكم بالكتاب والسنة ويقتل الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يضع الجزية يعني أنه لا يقبلها، لا يقبلها. فالاعتقاد السني الصحيح أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، الرحمن على العرش استوى، والعرش سقف الجنة، بعد السماوات السبع الجنة، والجنة عرشها سقفها عرش الرحمن، والله سبحانه وتعالى فوق العرش كما يليق بجلاله وجماله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والآيات والأحاديث في علو الله على خلقه كما يليق بجلاله وجماله وكماله كثيرة وكثيرة جدا. قال كقوله: إني ذاهب إلى ربي، وإنما ذهب إلى الشام. أيضا هذا يعني يختلف هذا النص عن النص القرآن الأول. أولا: إني ذاهب إلى ربي للآية تتمة، ماذا قال؟ سيهديه. قال العلماء: الهداية هنا هدايتان، هداية القلب وهداية الطريق، لأنه مسافر إلى الشام، من العراق إلى الشام مسافة ليست قليلة، وبالتالي الطرق قد تغيب عنه، فهداية الطريق أوكلها إلى ربه، كما أن هداية التوفيق أوكلها كذلك إلى ربه سبحانه وتعالى. فلو أن المؤلف رحمه الله أكمل الآية لكان ذلك يعني مشيرا إلى معناها الذي لا يتعارض أو لا يستدل به على تأويل الآية السابقة كما ذهب إلى ذلك. قال: المعنى إلى أمر ربي، يعني إني ذاهب إلى ربي أي إلى أمر ربي، أمر الله في كل مكان، لا يحتاج أن يذهب إلى أمر ربي. فقوله سيهدي إشعار بالهدايتين، الهداية المادية والهداية المعنوية. قال أطهرك من الذين كفروا، قال أي أخرجك من بينهم. مخرجك بمعنى هنا النجاة، أطهرك أي أستخلصك ومخرجك ومنجيك من الذين كفروا، الذين أرادوا صلبك وأرادوا قتلك إلى ما هنالك. قال وجاعل الذين اتبعوك، وهم أهل الإسلام من هذه الأمة، كل من اتبع النبي عيسى عليه الصلاة والسلام في فترة بعثته وقبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دون أن يكون منه ما ذكره الله في كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، حينئذ هذا لا شك أنه مسلم، لأن الأنبياء إخوة ودينهم واحد، لكن تختلف الشرائع. كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال اتبعوا دين المسيح وصدقوه بأنه رسول الله. ثم قال المؤلف فوالله من اتبع من دعاه ربا، يعني الذي زعموا أن عيسى رب أو إله أو أنه ابن الإله، هؤلاء ما اتبعوا، هؤلاء اتبعوا ما كان سببا في خروجهم عن دين عيسى وعن توحيده ربه وعن عقيدته في الله سبحانه وتعالى. كل الأئمة، كل الأنبياء والمرسلين ما لكم من إله غيره، قد دعوتهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الأنبياء والرسل. لذلك تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء إخوة دعوتهم واحدة، الأنبياء إخوة دعوتهم واحدة. قال قوله فوق الذين كفروا بالبرهان والحجة والعز والغلب. طبعا هذه الفوقية في الدنيا والآخرة، فوقهم في العز والغلب أو في الحق، لأن أهل الإسلام وأهل الدين الحق قد يضعفون في حين من الدهر، لكن إذا ضعفت شوكتهم فإن حجتهم مرفوعة وقوية، وفي الدنيا إذا ضعفت شوكتهم في الآخرة هم مرفوعون في أعلى الجنان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال ذلك أي ما تقدم من النبأ عن عيسى ومريم عليهما السلام نتلوه عليه، قال نخبرك به ونقصه ونذكره في آيات متعددة، بل سورة كاملة في القرآن الكريم عن مريم وابنها عليهما الصلاة والسلام. قال من الآيات أي العلامات الدالة على رسالته، لأنها أخبار أو إخبار، يجوز أن نقول أخبار ويجوز أن نقول إخبار، عن أمور لم يشاهدها ولم يقرأها من كتاب، تكون أشياء غريبة، أشياء غيبية، أشياء لم يشهدها الموجودون ولم تدور في كتاب ولم يتنقلها فيما بينهم السلف عن الخلف عن السلف والمتأخرون عن المتقدمين، ثم يأتي ليخبر بها. لا شك هذا أحد أنواع الإعجاز. والذكر الحكيم أي القرآن المحكم من الباطل، يعني الخالي والمنزه. وقيل الحكيم الحاكم بمعنى المانع من الكفر والفساد. يقول الإمام أبو حيان في تفسيره البحر المحيط، يقول والحكيم أي الحاكم أتى بصيغة المبالغة فيه ووصف بصفة من هو من سببه وهو الله تعالى، أو كأنه ينطق بالحكمة وهو سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. قال الزجاج لأنه ذو حكمة في تأليفه ونظمه، يتكلم عن القرآن، عفوا يتكلم عن القرآن الكريم والذكر الحكيم، ويجوز أن يكون بمعنى المحكم، قاله الجمهور. الجمهور. إذن الحكيم هو المحكم، هذا قول جمهور العلماء. وهنالك من قال حكيم بمعنى حاكم، والحاكم هو المهيمن والمسيطر. ثم ذكر قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله إلى آخر الآيات الكريمة، كمثل آدم خلقه من تراب إلى آخره. قال نزلت في وفد نجران حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ولدا من غير ذكر؟ يعني مولود، هل رأيت حالة ولادة تكون من غير لقاء ذكر وأنثى؟ لأن مريم لم يمسسها بشر، ومع ذلك أنجب، فيريدون أن يناظروه. فاحتج الله تعالى عليهم بآدم عليه السلام، أي إن قياس خلق عيسى عليه السلام من غير ذكر، يعني من غير أب، كقياس خلق آدم عليه السلام، بل الشأن فيه أعجب، يعني في آدم، لأنه خلق من غير ذكر ولا أنثى. رب العالمين خلق آدم كن فكان، لا يوجد ولادة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خلق الله آدم على صورته. أحد أقوال أهل العلم في هذه الآية: خلق الله آدم على صورته، أي كما هو، لم يتبرز نطفة ومضغة وعلقة. لذلك في تتمة الحديث عند البخاري: طوله 60 ذراعا. إذا منذ أن خلق الله آدم خلقه بهذا الطول وبهذه الصورة وبهذه الصفة، لم يتدرج في بطن ولم يحمله بطن، ولم يكن نطفة ولا مضغة ولا علقة، كن فكان من غير ذكر ولا أنثى. أيهما أعجب، خلق آدم أم خلق عيسى؟ لا شك خلق آدم أعظم. لذلك شيخ الإسلام تيمية يقول بمعنى كلامه، قال: نوع الله الخلق 4 أنواع. خلق آدم من غير أنثى ولا ذكر، وخلق عيسى من ذكر من أنثى بلا ذكر، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى كما في نص القرآن، وخلق منها زوجة، وخلق باقي الخلق من أنثى وذكر. الله على كل شيء قدير. لا تظنوا أن الله فقط يخلق الخلق الذي نراه، لابد من ذكر وأنثى وتزاوج ولقاء حتى يكون الولد. رب العالمين خلق من غير شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سواء في أبي البشرية كلها أو في نفسه، لم يكن شيئا. قال: وقوله عند الله، أي في الإنشاء والخلق. إن مثل عيسى عند الله، يعني في إنشائه وخلقه، كمثل الآخر. قال: وتم الكلام عند قوله كمثل آدم. ثم استأنف خبرا آخر من قصة آدم عليه السلام، استأنف يعني ابتدأ بشيء لا صلة له مما قبله. وأنا أرى أن هذا يعني ليس بدقيق، الكلام يعني متسلسل سلسل. ما الفرق بين أن نقول كمثل آدم خلقه، خلق آدم، لا تعود إلى آدم، بالتالي ليس الكلام مستأنفا، الكلام موصول. فقال: خلقه من تراب، أي قالب من تراب. والله كلمة قالب من تراب يعني أنا وقفت في قلبي وعقلي. أولا لا دليل عليها، ورب العالمين القادر على كل شيء لا يحتاج إلى قالب من تراب حتى يخلق الخلق ويصوره في الأرحام كيف يشاء. القادر على تصوير الخلق في الرحم قادر على تصوير الخلق بغير الرحم وبغير ذكر ولا أنثى. من تراب من تراب، أما كيف الله أعلم. لا ندخل في الغيبيات ولا نتدخل في النصوص التي لا يوجد فيها تفسير ولا تفصيل. ثم قال له: كن بشر فيكون. قال بمعنى فكان، كن فيكون، لأن هذه القاعدة الكلية. الله سبحانه وتعالى خلق ويخلق وسيخلق كن فيكون. الآن كم من الأزواج في اللقاء الزوجي الفطري الجبلي كل يوم أو كل أسبوع أو ولا يجب الولد ولا يجب الولد؟ من الخلاق؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يقول كن للنطفة حتى تصبح علاقة؟ أول المراحل أن تصبح أن تتطور النطفة لتصبح علاقة بطرة وحسب التربيه. لكن إذا لم يرد الله فالأمر يختلف. وتأملوا هذا الحديث أيها الأخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو صب ماء الرجل على صخر وشاء الله لأنبت الولد. لو صب ماء الرجل على صخر وشاء الله لأنبت الولد. إذا الأمر كله راجع إلى المشيئة، فعال لما يريد. الحق من ربك، قال أي الذي أنبأتك من خبر عيسى، الحق من ربك أي هو الحق من ربك. فلا تكن من الممترين أي من الشاكين، لأن الامتراء هو الشك، والامتراء غير المماراة، المماراة الجدل، الامتراء شك. قال الخطاب للنبي عليه السلام، خطاب لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي يتنزل عليه الوحي بأخبار لا يعرفها ولا يعرفها آباؤه ولا يقرأوها ولم يقرأوها، لأنهم لا يقرأون ولا يكتبون ولم يتناقلوها فيما بينهم، ليسوا أصحاب تواريخ، هم أصحاب لغة في جزيرة العرب فلا يعرفون هذا كله. الله سبحانه وتعالى يهيئ هذا النبي صلى الله عليه وسلم في طمأنينة قلبه وسلامة صدره، فيقول له الحق من ربك فلا تكن من المنكرين، إياك والشك. قال والمراد به نهي غيره عن الشك. لا شك أن الخطاب للنبي، والنبي أكمل الخلق إيمانا وأجملهم عقلا وأتمهم رحمة واستجابة لأمر الله سبحانه، فلئن كان الخطاب له فهو باب أولى لأمته من بعده التي إيمانها يزيد وينقص. قال فمن حاجك أي خاصمك. طبعا هنا المقصود بالمحاجة المحاجة بالباطل، لأن المحاجة نوعان، محاجة بالعلم ومحاجة بالباطل. هنا محاجة بالباطل بدليل ما بعده. فمن حاجك أي خاصمك يعني بالباطل فيه أي في عيسى من بعد ما جاءك من العلم، لأن عيسى عبد الله ورسوله، علم صريح واضح أن عيسى عبد لله ليس ربا ولا جزءا من الرب ولا إبنا للرب حتى وكلا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه صفات الكمال والجمال والجلال، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، هل تعلم له سميا؟ قال فقل تعالوا هلموا أقبلوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. قال لما احتج الله تعالى على النصارى من طريق القياس بقوله إن مثل عيسى عند الله إلى آخر الآية، أمر أي رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتج عليهم عن من طريق الإعجاز، طريق القياس الكل يعرف آدم، لكن طريق الإعجاز فيه مباهلة فيه مواجهة، وهي الدعاء على الظالم من الفريقين، قل إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وهو الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله بذلك لأنه على يقين، على ثبات لا يتزعزع ولا يتأثر لا في قليل ولا في كثير. لذلك كان خاضعا وصادحا بالحق ومبينا له بكل وضوح. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن والحسين وعلي وفاطمة عليهم السلام. طبعا كلمة عليهم السلام وتخصيصها في أهل البيت يعني انتقدها الإمام ابن كثير وغيره من أهل العلم. يقول: كلمة عليهم السلام لو أطلقت على أي صحابي لا مانع، لكن تخصيصها في بعض الصحابة دون بعض هنا موضع الانتقاد، مثل كرم الله وجهه وغيره. تخصيصها بعلي رضي الله عنه دون من هو مثله من الصحابة أيضا لا دليل عليه. لذلك هذه كلمة كرم الله وجهه، كلمة عليه السلام، هذه الجمل الدعائية أكثرها من تأثر أهل السنة بالشيعة وهم لا يشعرون. ومثل ذلك من باب الزيادة، أكثر الناس اليوم، أكثر الناس اليوم إذا ذكروا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب ماذا يقولون؟ الإمام علي. طيب هل سمعتم من يقول الإمام أبو بكر؟ أو يقول الإمام عمر أو الإمام عثمان؟ لا يقول أكثر الناس، بل 100% إلا نادرا من يقول هذا، بينما بالمقابل يقولون الإمام علي. أيضا هذه من تأثر أهل السنة الشيعة ولو بطريق خفي أيضا، لأن الشيعة يعتبرون أن الإمامة في علي، وأن الصحابة الخلفاء الذين قبله قد اغتصبوا إمامته، فهو الإمام، لذلك لا يذكر إلا بلفظ الإمام، بينما غيره يذكرون بلفظ الصحابة أو سيدنا أو لفظ الإمام لا يذكر. لذلك يا إخواني التحري والانتباه قال أمر مهم جدا. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الحسن والحسين وعلي وفاطمة عليهم السلام، وهو يقول لهم: إذا أنا دعوت فأمنوا. فذلك قوله: ندعو أبناءنا إلى هذا الآية. قصة وقت نجران التي ذكرها المؤلف قبل بضع أسطر، وقصة وقت نجران التي ذكرها أيضا الآن، الحقيقة أنها أكثرها أن أكثرها لم يذكر، والذي ثبت يعني حديثها فيما بحثت وفيما قرأت. الحديث الأول في أصل قصة رواه البخاري، وبوب عليه باب قصة أهل نجران. ثم روى عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحبان نجران، يعني كأنهما القساوسة الكبار والمطاركة العظام يومئذ. جاء العاقب والسيد صاحبان نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنا، للمباهلة، الملاعنة والمباهلة شيء واحد. فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا حقا يعني فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. الأمر يا إخوة كما قال الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم يعرفون ويحرفون، يعرفون ويحرفون. قال يخطبان الرسول عليه الصلاة والسلام: إنا نعطيك ما سألتنا، يعني الإسلام، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا، يعني يكون على قدر المسؤولية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبعثن معكم رجلا أمينا، حقا أمين، أمينا أمانة تامة. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يقول: أتمنى أن أكون أنا المرسل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المهمة، لأن فيها تزكية. فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام أبو عبيدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة. والرواية الثانية، الرواية الثانية رواها الإمام الترمذي والإمام الحاكم عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزل قوله تعالى: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. أما أنه قال لهم إذا دعوت فأمنوا، فهذا ليس في الروايات الصحيحة. قال: وقوله وأنفسنا وأنفسكم، يعني بني العم. حقيقة أن اختصار المعنى على بني العم غير دقيق. رب العالمين يقول: ولا تلمزوا أنفسكم. أحد أهم التفاسير في هذه الآية كيف الواحد يلمز نفسه؟ لا أحد يلمز نفسه. إذا ولا تلمزوا أنفسكم، أي إخوانكم في الدين الذين لهم حرمة، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالمقصود القوة الإيمانية في معناها الأكبر. طبعا إذا اجتمعت قوة الإيمان وقوة النسب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. طبعا سببي ونسبي أي اجتماع الدين مع النسب، أما انفصال الدين عن النسب فحينئذ نقول: من بطل به عمله لم يسرع به نسبه. قال: ثم نبتهل، أي نتضرع في الدعاء. الابتهال هو قمة الدعاء والتضرع في الدعاء والإلحاح في الدعاء. وقيل: ندعو بالبهلة، والبهلة هي اللعنة. طبعا هنا بالبهلة في الكتاب خطأ، بهلة اسم مجرور يعني، وهي اللعنة. فندعو الله باللعنة على الكاذبين. فلم تجبه النصارى إلى المباهلة خوفا من اللعنة وقبلوا الجزية. طبعا منهم من قبل الإسلام ومنهم من رفض الإسلام لكن قبل الجزية. إنها الذي أوحيناه إليه لهو القصص الحق، أي الخبر الصدق. الآن كثير الناس إذا أراد السمر في الليل يخترع القصص والأخبار والروايات، حدثني فلان وقيل ويقال وحكي ويحكى، بينما قصص القرآن الكريم هو القصص الحق والخبر الصدق. لذلك بعض الناس الذين كان لهم شوكة ومكانة في بعض البلاد العربية أنكر بعض قصص القرآن وقال: هذه قصص خيالية. فكفره العلماء. الله يقول قصص حق وأنت تنكر وأنت تكذب، هذا لا شك مصادمة ومضادة للقرآن الكريم وآياته القطعية. طبعا هنا نقطة يا إخواني، أن القصص في القرآن أصل من أعظم أصوله. القرآن ثلاثة أقسام كما نبه شيخ الإسلام: عقائد وأحكام وقصص. والقصص فيها عبرة كما قال الله تعالى. لذلك القصص الذي يروى على ألسنة بعض الوعاظ لتكون دعوتهم كلها مبنية على القصص، هذا منهج خطأ. نحن لا ننكر استعمال القصص، سواء القصص القرآني أو القصص النبوي أو حتى القصص من سير السلف ومن بعدهم، لكن لا يكون الأمر مقصورا على القصص. القصص جزء أقل من ثلاثة أجزاء، الاثنان منها أعظم وأهم وأولى. ما فائدة أن تشغلني بالقصص ولا تذكر لي التوحيد أو الأحكام والشرائع والعبادات والواجبات؟ قال فإن تولوا يعني أعرضوا عما أتيت به من البيان فإن الله يعلم من يفسد من خلقه فيجازيه عن ذلك. لذلك قال فإن الله عليم بالمفسدين، يعني إن الله عليم بالمفسدين فقط خبر، أم أن الله عليم بهم ليجازيهم ويعاقبهم لأنهم أهل إفساد، ليسوا فقط مفسدين على أنفسهم بل هم أفسدوا على أنفسهم وعلى الآخرين من أهل الطاعة ومن أهل التقوى ومن أهل الدين. قل يا أهل الكتاب، يعني يهود المدينة ونصارى نجران، يعني هذا من حيث أصالة التنزيل القرآن، من حيث التنزيل القرآن أصالة يعني بدعة. أما العموم النص قل يا أهل الكتاب، سواء كانوا من يهود المدينة ونصارى نجران أو ممن بعدهم إلى يوم القيامة، فالخطاب عام، ليس الخطاب لهؤلاء فقط الذين عايشوا تنزيل القرآن ونزل القرآن فيهم أو عنهم، ولكن هو خطاب إلهي للنصارى واليهود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تعالى إلى كلمة سواء، معنى الكلمة كلام، كلمة تعالى إلى كلمة، معنى الكلمة كلام فيه شرح قصة. الآن نقول وسيلقي عليكم فلان كلمة، كلمة يعني فقط، المقصود بيان وإيضاح وموضيح وشرح وتفصيل. هذه الكلمة قد تكون دقيقتين وقد تكون عشر دقائق وقد تكون نصف ساعة، نسمع كلمة من الشيخ الفلاني، هل هذه الكلمة قد تطول أو تقصر؟ لكن قطعا ليست هي كلمة بمعنى خمسة حروف مضموم بعضها إلى بعض، هذا ليس كذلك. قال سواء، كلمة سواء، سواء أي عدل. وكثير من الناس يخلط بين المساواة والعدل، لا يلزم من المساواة أن تكون عدلا ولا يجب على العدل أن يكون فيه مساواة، قد تساوي بين اثنين فتكون ظالما بينهما لأن أحدهما أعقل، مثلا اثنان شقيقان أحدهما سفيه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم والآخر حكيم، هل يعاملان بالتساوي؟ هل من العدل أن يتساويا؟ الجواب لا. إذا ساويت بينهما فقد ظلمت أحدهما وهذا ليس بعدل. بيننا وبينكم، يعني هذه الكلمة بيننا وبينكم، لا نحن ندعيها ولا أنتم كذلك تدعونها، الكلمة هي التي توجب علينا الحق واتباعه. ثم فسر الكلمة، كلمة سواء ما هي؟ فقال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، أي لا نعبد معه غيره. حقيقة كلمة ولا نعبد ولا نشرك به شيئا أدل مما لو قال، نحن نتكلم بالمعنى اللغوي، أما حكمة الله في كل كلمة بل في كل حرف في القرآن الكريم هي الكمال كله والجلال كله. لو قال ولا نشرك به أحدا، لذلك المؤلف ماذا فسرها؟ قال أي لا نعبد معه غيره، يعني تفسير أقل من المعنى الحرفي من الآية، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا النهي يدخل في الآية. لكن إذا قلنا ولا نشرك به أحدا لا يدخل في الآية هذا النهي. إذا نهاك عن الإشراك شيئا فمن باب أولى أن ينهاك عن الإشراك أحدا، باب أولى، لأن النهي عن القليل يتضمن النهي عن الكثير. ولا تقل لهما أف، قل القليل أف، أما يأتي واحد جاهل جامد يقول القرآن نهاني عن أفف، أما كف يجوز؟ هل يقال هذا؟ لا يقال، لأن ذكر القليل فيه تنبيه على الكثير. قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال شاء الفسق كما اتخذت النصارى عيسى وبنو إسرائيل عتيبة، وقيل لا تطيعوا أحدا في معصية الله، لا تطيعوا أحدا في معصية الله، كما قال الله في صفتهم لما أطاعوا في معصيته علماءهم اتخذوا أحبارهم وربابهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فإن تولوا، آخر الآية، أي أعرضوا عن الإجابة، أعرضوا عن الاستجابة لأمر الله بأن يكونوا مسلمين وأن يتركوا ما هم عليه من الشرك المستبين، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي مقرون بالتوحيد. أنتم على باطل، وأما نحن فأهل التوحيد وأهل الدين الحق وأهل العقيدة الصافية النقية التي نسأل الله أن يحيينا عليها وأن يبيتنا عليها، إن ربي سميع الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.